بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 39 بعد 200 على 1. المدى مصدر قد يراد به معنى الفاعل، يعني تكون أنت مادحا، وقد يراد به معنى المفعول، أي تكون أنت ممدوحا. فنحن نتعرض للمدح له معنيان، يعني شفت شلون؟ فهمت علي؟ نمدح وقد نمدح. المداح واحد حتى ياخذ العبار، حكى له جمله هيك ونزلك وكانك شيخ العربي وشيخ الاسلام. ايوه. فبدنا نعرف الحكم حقيقه. الامام الرحمن اذا اردنا ان نمدح شخص ونعتقد ان هذا الشيء موجود فيه، ثم اذا احد تطرق لنا بالمديح وإلها شقين، إذا كان هذا الشيء موجود فينا فماذا يكون فعلا ردنا، وإذا لم يكن موجود فينا كذلك ماذا كيف نتصرف؟ شيخ علي، هناك حديث معروف لدى الجميع هو جواب لطرف من أطراف هذا السؤال، وهو قوله عليه السلام: إن كان أحدكم لابد مادحا أخاه فليقل إني أحسبه كذا وكذا، والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا. الحديث بهذا الشطر يعطينا حكما إسلاميا، وهو أنه لا ينبغي إذا مدحنا إنسانا بما يبدو لنا منه أن نقطع بذلك، وإنما أن نقرنه بالظن. أنا أعتقد أن فلان رجل صالح فيما أظن، والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. هذا فيما يتعلق بالمادح. فيما يتعلق بالممدوح فالمسألة تختلف من شخص إلى آخر، مع العلم بأن هذا الاختلاف له أثره في المجتمعات الإسلامية المرباة تربية إسلامية، يعني في المجتمعات الأولى، وهي أن المدح إذا كان يؤثر في الممدوح ويفتح له مجال الكبر والخيلاء والتعالي على الآخرين فيحرم ذلك. وبهذا أشار عليه السلام بقوله: المدح هو الذبح. نحن كعادتنا في فهم أحاديث نبينا لا نفصل حديثا عن أحاديث أخرى، تتعلق كل هذه الأحاديث في الموضوع الواحد، وإنما نلمها جميعا ثم نأخذ الخلاصة من مجموعها وليس من فرد من أفرادها. والمثال الآن بين أيدينا، لو نظرنا إلى هذا الحديث لوحده لقلنا المدح هو الذبح مطلقا، لكننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح عشرات الناس، ونحن نتيقن أن هؤلاء الممدوحين لم يذبحوا بهذا المدح لأنهم كانوا مربيين تربية إيش؟ إسلامية خالصة. فالمدح لا يؤثر فيهم إلا على العكس ما يحصل بالنسبة للآخرين الذين إذا مدحوا استكبروا في الأرض. هؤلاء يتضاعفون بالمدح ويتصاغرون بينهم وبين ربهم على الأقل ولا يغترون بأنفسهم. ولذلك فصلنا ذلك التفصيل فيما يتعلق بالممدوح، وذلك يعني ما خلاصته أن المدح قد يكون وعلى الغالب في زماننا ذبحا، لكن ليس من الضروري أن يكون كذلك بالنسبة لكل فرد من أفراد المسلمين. فقد لا يكون ذبحا لبعضهم ويكون ذبحا لجمهورهم. ولما كانت القواعد الإسلامية يلاحظ فيها دائما ما هو الغالب، فتوضع القواعد ملاحظة هذا الأمر الغالب، وذلك لا يعني أن لها بعض المستثنيات. فالذي ينبغي أن نمشي عليه ولا شك ولا ريب فيه أن نتحاشى المدح مطلقا، وإذا مدحنا اتخذنا الوسيلة التي شرعها الرسول لنا عن ربه تبارك وتعالى، فنقول فيما نظن فيما نحسب والله حسيبه فلا نزكي على الله أحدا. هنا يروي بعض المحدثين كالحاكم في المستدرك حديثا يتناسب مع هذا التفصيل كل المناسبة، ولكن الحديث بالنسبة للقواعد الحديثية هذه القواعد لا تسمح لنا بأن نرويه محتجين به لما نحن في صدده، وإنما نذكره لأمرين اثنين: أولا استئناسا واستشهادا وليس احتجاجا، وثانيا من باب التذكير أنه حديث لا يصح إسناده لأن فيه عبد الله بن لهيع المصري القاضي العادل المشهور بعزه في القضاء، ولكنه أصيب بمصيبة جعلت حافظته تضعف، وبالتالي يخلط في أحاديثه تفصيل هناك لسنا الآن في صدده. المهم هذا الحديث يرويه الحاكم في المستدرك بإسناده عن ابن لهيعة بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مدح المؤمن ربى الإيمان في قلبه، ربى ربى ربى نما وزاد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أن الحديث جميل بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمؤمن. لكن أين هذا المؤمن اليوم حتى نقطع؟ لأن المدح لا يذبحه وإنما يربي ويرمي إيمانه. هذا صعب لا ننفي، لكن صعب إيجاده في هذا السواد القاتم الذي يشمل الجماهير. وهكذا ينبغي أن نفهم موضوع المدح: شيء يتعلق بالمادح وشيء يتعلق بالممدوح. فالمادح إذا مدح عن اعتقاد فيقول إن شاء الله ولا نزكي على الله أحدا ولا بأس عليه من ذلك، أما إذا مدح نفاقا وتقربا وتزلفا فهذا ما يحتاج إلى بيان. الممدوح قد يتأثر ويتضرر، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب، وقد لا يضره بل ربما يتأثر في وجدانه وفي ضميره أنه كيف الناس دون يعني مغترين به مغشوشين فيه وهو يعرف ما بينه وبين ربه أنه مقصر، لكن هذول الجماعة مغرورين به فقد يضطرب وقد يبكي بسبب أنه أوهم الناس صلاحا وهو يعرف أن ما بينه وبين الله خراب ويباب. هذا ما يحضرني بالنسبة لهذا السؤال. في حديث يعني انه عاجلة المؤمن ثناء الناس عليه في بشرى عاجلة المؤمن. نعم، لا بأس، لكن هذا لا يخالط موضوعنا، يعني هذا له علاقة بحديث آخر وهو بشرى عاجلة المؤمن ثناء الناس عليه. سؤال آخر في حديث آخر يتعلق بحديثك مو بحديثنا، وهو كيف أعرف إذا كنت محسنا أو مسيئا؟ أجاب بأنه سل جيرانك، فإن أحسنوا الثناء عليه فأنت محسن وإلا فأنت مسيء. هذا ليس له علاقة بالمدح في الوجه، هذا له علاقة في توجيه الإنسان إلى إحسان معاملته مع الناس حتى يحسن الثناء عليه ولا يسيء الثناء عليه. أيوة. فالمدح اللي كنا فيه شيء آخر. علينا. تفضل دكتور. قول إنه إذا مدح الإنسان يجيب اللهم اجعلنا خيرا ما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون. لا. هذا أثر من لو كان بعد رسول الله نبي لكان هو وليس هو عمر عطبالك لأنه يوجد أفضل من عمر وهو أبو بكر. هذا قول أبي بكر. صابر صابر، أبو بكر كان إذا مدح قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. هذا شيء عظيم جدا. عندك شيء؟ عندك شيء؟ لا، كأنه كان عندك سؤال. سؤال ثاني آخر. إيه سؤال ثاني؟ أنا بدي أخذ دورك علي. نفس الباب يعني؟ نفس الباب شيء. هو لو كان مو نفس الباب إلك نفس الباب. لا تسألوا أنت يا سؤال هذا، لأنه إذا سألتوا السؤال تفتح له الباب. حديث الثالث الأخذ في وجه المداحين احتراف. مقصود حقيقة ولا ناحية مجازية؟ هذا السؤال مثل ذاك السؤال. ليش؟ لما سألت دوني عم يقولوا كذا وكذا، وقلت لك هني ونيات هني يمدح ويقول ما يعتقد، قلت أنت أنا لا أعتقد كذا. أيوة. سألناك شو الفائدة من السؤال وما أجبتنا. الآن شو الفائدة من السؤال؟ بدنا نشوف إذا كان حقيقة مشان نفعل السنة اللي بأصحاب الحديث. ما بتفعل أنت هالشيء؟ لما دخلت أنا عدنان تصدق علينا بالصلاة عليه. جميل. عدنان يقول إنه أنا أئم لأنه صاحب البيت. قول الرسول عليه السلام تصدق من يتصدق على أخيه الله الله يبارك فيه. من يتصدق فليصلي معه. معه هي ضمير ضمير على اساس انه تابع، شايف سيدي ولا كامام؟ لا، مقتدي هو. مقتدي به. من يصلي معه هو معه الداخل امام، وهذا مقتدي. حتى ولو في بيته. ولو في بيته. صدقت يا شيخ يا سيدي. بالنسبة للسؤال اللي سأل عصام وقت جواره له، احنا فارق بين القضية عندما جاء عصام ليصلي المغرب وكان عدنان ما صلى الفريضة، فعدنان يقول انه عصام يئن باعتبار انه عدنان صلى الفريضة. فأنا خطر على بالي انه سيدنا معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم مأموما ثم يذهب الى قومه فيصلي اماما وكان هو يصلي بنية النافلة وهم يصلي الفريضة، فهذا من باب جواز أن يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة. تمام. فطاهر اقترح وأعتقد يعني أنا وافقت كذلك لأني أنا أمارس هذا الشيء، أنه طالما عدنان لم يصلي بعد النافلة فليصلي عدنان في بيته، يصلي عدنان إماما نافلته ويصلي دكتور عصام فريضة. أنا فهمت العكس. لا وهي هذا الواقع. كيف؟ هلا مو انت صلي الامام؟ انا صلي الامام. ايه صلي الامام لانه شيخي. وبعدين شو قلت له؟ انت قلت له اصبت. انا قلت له اصبت لعدنان. فاذا اصبت بكونه عدنان تبع حديث رسول الله عليه السلام بتصدق على من قدم. معليش انا ما بدي الحجي بس انا فهمت انه هذا اللي فعلته انت. اني انا اميت. هو رأي عدنان. رأي عدنان نعم، اني اميت بكون تبعا حديث رسول الله عليه السلام. وهديك هذا رأي عدنان انه ان اصلي انا اماما. معليش انا عم اسأل سؤال. نعم. هذا رأي عدنان. نعم. ويحيى بيقول لا مو هذا رأي عدنان. لا هذا رأي عدنان. انا مالك عدنان لكن انا وطالب طاهر طاهر طاهر وزهير يعني قالوا الرأي الآخر إنه عدنان يصلي نافلة وأنا أصلي بنية الفريضة وراه وهو يصلي إماما. طيب مين الأفضل شيخ؟ كان يصلي نافلة وإن كان إماما. لا الاقتراح كان إنه طالما عدنان لم يصلي السنة بعد إناف فيأتي بالسنة ويتم به عصام فريضة. طيب معليش هذا وجه. نعم. والوجه اللي وقع هو العكس انه عدنان وصل. يا اخي ما عم يسأل انه العكس صحيح لكن جاز شرعا ولا ما جاز؟ جاز. ها؟ جاز. اذا شو القصد من الافضل شيء؟ هذا يعني الان الممارسه الامثل في الاقتصاد باي ايهما لها تشجيع. طيب لما بتجي القضيه اللي ذكرها هو وهي ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، ولما بتجي قضية الإمامة صاحب البيت يلاحظ فيها الأحق في القراءة، مبدأ الأحق في القراءة. لا ما يلاحظ. لا يلاحظ يؤخذ بحديث رسول الله. لا يلاحظ يؤخذ بالحديث مش شيخ. الآن صليت الجماعة في المسجد ورجل تأخر فأراد أن يصلي وحده فذكر المذكر الجماعة ليصلوا، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ يصلي معه كما تفهمون جميعا أي يصلي مقتديا به، إذا كان هذا المقتدي به أعلم من ذاك الداخل هل ينعكس الموضوع فيصبح هو إماما والداخل يصبح مقتديا؟ لا أبدا. أنا ما لم يؤخذ دور مين الأفضل هنا لا ينظر الآن بالنسبة للقراءة لأنه قضية طارئة، هذا متخلف عن الجماعة وراد يصلي وحده، فواحد من الجماعة ولو كان أقرأهم وأحفظهم للسنة هو وظيفته ما يؤم وظيفته يقتدي. يعني هذه المسألة من عشرات المسائل هل تؤخذ بواقعها ولا تدخل في القاعدة العامة؟ واضح؟ طيب. ولذلك لما أنت أتيت بحادثة معاذ نحن نعترف بها طبعا وندعو إليها، لكن هذيك حادثة في وضعها وهذه حادثة أخرى في وضعها، فلكل دورها ومجالها. عندما صلى عدنان مأموما، عدنان صلى النافلة ولا صلى معه صلاة غير السنة الراتبة؟ تصدق عليه بفرض. اسمع يا دكتور الله يهديك لا تسجد عدوى غيرك إليك إن شاء الله. هو بذكرني بقصة ذاك الفلاح والخطيب القرية. جاء الخطيب رجل صاحب مدينة يقول يا شيخ كل ما بدخل مدجنتي بشعر انه بينسلخ منها فراريش، وما اعرف مين ايش الجاني. قال له طيب انا بدبرك الامر، بس الظاهر اتفق معه على الدرائب معدودات. قال له بس تحضر يوم الجمعة. صعد الخطيب على المنبر، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إلى آخره، أما بعد فاتقوا الله عباد الله إلى آخره، ما بال أحدكم يسرق دجاج جاره ثم يأتي المسجد وعلى رأسه ريش الدجاج؟ ما شافوا غير هذا واحد أعمل هيك. بعد الصلاة قالوا هذا غريمك لصاحب مجني، وصاحبنا هوني بيعرف حاله، ولذلك أنا بقول استور عليك يا أستاذ، أنا قلت لك إنك ساعه استور عليك. بعدين كلهم عارفين أنا مخطوب، ليش ما عم تستور حالك؟ شو معنى استور حالك؟ يعني لا تعمل عمل بحاجة إلى أن تنستر، أي معناها؟ مو معناها يعني عميل واستور حالك. لك نعم، وين وصلنا؟ وصلنا أنه الآن الحالة هاي القادم الذي لم يصل الفريضة هو الذي يكون إمام بغض النظر عن الاعتبارات اللي هي القراءة والعمل بالسنة. طبعا هو يتفصل آخر ونحكي بعدين. نعم. الآن عدنان ما صلى السنة المؤكدة في سنة المغرب، عدنان يصلي مع عصام بنية السنة الراتبة أن يصلي نافلة ثم يأتي بالسنة؟ لا، يصلي السنة. يصلي السنة طبعا. إيه نعم. إذا الآن الوضع في تفصيل آخر، أنه تفضل الداخل الذي لم يصلي الفريضة طبيب. إيش؟ طبيب صغير. نعم. الداخل. نعم. إيه نعم. فهل تؤخذ الواقعة هذه هذيك على على على على ما هي عليك، وبالتالي إبقاء عمليه الاولويات في القراءه والسن وما شابه؟ تعرف قصه الصبي هذه كان يأم الرجل الملتهي؟ لا. بل الرجالات الملتهيه؟ لا. تعرفها؟ شلون تعرفها؟ تعرفها بس يمكن يعني راح نعطيك اول الخيط. رجل اسمه عمر ابن ابي سلمة، ولد هو بعدين صار رجل، ابوه كان من الانصار الذين امنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ثم وفد هو وجماعات من رجال المدينة الى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فرجعوا وقد جاءوا بحكم جديد هو صلاة الجماعة، ما كان من قبل في صلاة جماعة، في صلاة لكن ما في صلاة جماعة، ومع هذا الحكم الجديد يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال هذا الغلام، فنظروا فلم يجدوا في المدينة أقرأ مني، فقدموني إماما فصليت بهم. عرفت ما القصة ولا لسه؟ عجيب. طيب، قال فصليت بهم وعمره الرواية تشك بهم 7 سنين أو 9 سنين بس. قال فلما انتهيت من الصلاة صاحت إحدى النساء، ألا تسترون عنا إسر إمامكم؟ أتذكرت الله. طيب. قال فاشتروا لي شملة، فما فرحت بشيء كفرحي بهذه الشملة. مو صبي هذا؟ صبي. أما الرجال في صلاة الجماعة لأنه أقرأهم. لا، مو هذا حكيك، هذا حكي أنا. قلنا أنه هذا، قلنا هذا المبدأ العام. شلون حكيك أنت؟ حكي أنا. عطلت يا سيدي الشيخ، عطلت. اسمح لي. أنا قلت عدم جواز. اسمح لي، اسمح لي. مو ذكرنا لك انه القاعدة بنحتفظ فيها لكن كل حادثة بنعطيها. طيب شو بترجع عطلتها؟ يعني عطلت انت ان يأم الاكثر قراءة عطلت هي والسن وصاحب البيت وما شابه، لانه هناك جاء فقال من يتصدق عليه وصدق. سامحك الله لو انه علي تكلم بها الكلام كنا يعني ما نستغرب يعني. أنا قلت دائما لازم نجمع بين الأحاديث، فلما بنجمع بين الأحاديث ومنطبق كل حديث في مكانه مو معنى عطلنا الحديث الثاني، وإنما خصصناه. أي قلنا يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله إلا كذا، يا أم القوم أكبرهم سنا إلا كذا. منين بناخذ إلا وإلا؟ من الأحاديث الأخرى. يعني مثلا شو معنى لا يؤمر الرجل في سلطانه؟ يعني لأنه أقرأ الخوم؟ لا. إذا مثل هاي بتقول أنت لا، أنا بقول معك لا، واحدة ثانية. لكن الفرق بيني وبينك يا أبو يحيى ما بقول لك عطلت الحديث، إنما بقول لك خصصت الحديث وبقول لك عافية عليك. كويس؟ أنا حتى أفهم مجرد أنا تعطيتني قاعد عنه وتركت الأسر الآن ما جاوبت الآن في طبيعة. شو ما جاوبتك؟ لا أنا سبحان الله، هذا الصبي قصة الصبي داخل في المبدأ العام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فأنت جبت ذيك الساعة حادثة انه لو كان الداخل صبي مو هيك. طيب الحادثه الجزئيه، طيب انا عم اقول لك هل هو الاهم هي القاعده. طيب يا سيدي كمان تنطبق القاعده على صاحب السلطان يا امه لا يؤمر الرجل في سلطانه. فسالتك هذا الرجل الذي لا يؤمر في سلطانه لو كان صبيا، احسن شيء امشي على اسلوبك، لو كان صبيا هو يا أم ولا لا يا أم؟ صبيا مع وجود ماذا؟ جايك أنت هلا جايك، هو الصبي تبعك يا أم في البيت ولا لا؟ في سلطانه؟ آه. إذا لم يكن أقرأ القرآن؟ أنا جايك لا أنت جاوب، يا أم في سلطانه ولا لا؟ يا أم في سلطانه. طيب في هناك شيخ غريب يا أم؟ وهو أقرب منه. لا. ها؟ عطلت النص. وأنا ما أقول هيك. سبحان الله. الوضع اختلف. خلينا نقول احنا صلينا الفريضة ودخلت انت. ونحن نعلم انك أقرأ القرآن. خلينا نحفظ هلا نتفق على الصورة اللي يظهر انه متفقين عليها وما لنا متفقين عليها. هلا هالصبي هذا صاحب السلطان. هو الأحق بالإمامة، ووجد رجل أكبر منه سنا وقراءة، قلت أنت الصبي أحق، ما هيك قلت؟ لا أنا قلت إذا كان أنا ما بدي أقول لك أنا اليوم أقرأ القرآن. يا أخي أنا أعمل لك هيك فهمت، قل لي إيه أو لا. لا أنا رأيي أن يؤم أن أقرأ القرآن. ولو كان يصلي معه تفضل. اسمح لي تركي هذيك حتى هلا بنحكي بالفريضة، هذيك أول. هلا أقيمت الصلاة، صاحب السلطان ليس هو أقرأ القوم وليس هو أكبر القوم، وهناك من هو أكبر علما وقراءة وسنا، من الذي يؤم؟ وشو بتعمل بحديث لا يؤمر الرجل في سلطانه؟ هي يقال لك على أسلوبك عطلت الحديث. طيب الحمد لله. شو لا لسه ما اتفقنا على هاي. شو بتعمل بالحديث؟ نعمل فيه او لا تعمل؟ ايوه لا يؤمر الرجل في سلطانه. لا باخذ الحديث الاخر، وفقنا بالحديثين. انه حديث اخر؟ لك ما لك شو بتعمل بالحديث؟ الحديث لا يؤمر الرجل في سلطانه. ما قلنا انه هذا خط الطاوله يبقى بين لي مين المخصص ومين هاي هاي هاي هاي سرت عم يطلع فيك عليها. اسمع شوي. طيب انا عم اقول لك هل هو الاهم هاي القاعدة. هذا مطبق على الرجل يا سيدي كمان تنطبق القاعدة على صاحب السلطان يا أمه لا يؤمن رجل في سلطانه. فسألتك هذا الرجل الذي لا يؤمن في سلطانه لو كان صبيا أحسن شيء امشي على أسلوبك لو كان صبيا هو يا أم ولا لا يا أم صبيا مع وجود ماذا جايك أنت هلا جايك هو الصبي تبعك يا أم في البيت ولا لا في سلطانه آه. إذا بدي أقرأ القرآن أنا جايك لا أنت جاوب يا أم في سلطانه ولا لا طيب في هناك شيخ غريب يا أم وهو أقرب منه لا ها عطلت النص وانا ما اقول هيك خلينا نقول الاتي سبحان الله الوضع اختلف خلينا نقول احنا صلينا الفريضه ودخلت انت ونحن نعلم انك تقرا القران خلينا نحفظ هلا نتفق على الصوره اللي يظهر انه متفقين عليها وما لنا متفقين عليها هلا هالصبي هذا صاحب السلطان هو الاحق بالامامي ووجد رجل أكبر منه سنا وقراءة قلت أنت الصبي أحق ما هي قلت لا أنا قلت أنا ما بدي أفاك أن اليوم أقرأ القرآن يا أخي أنا أعمل لك هيك فهمت قل لي إيه أو لا لا أنا رأي أن يؤم أن أقرأ القرآن ولو حتى ولو كان يصلي معه اسمح لي تركي هذيك حتى هلا نحكي بالفريضة هذيك أول هلا أقيمت الصلاة صاحب السلطان ليس هو أقرأ القوم وليس هو أكبر القوم وهناك من هو أكبر علما وقراءة وسنا من الذي يؤم وشو بتعمل بحديث لا يؤم الرجل في سلطانه هي يقال لك على أسلوبك عطلت الحديث الحمد لله شو لا لسه ما اتفقنا على هاي شو بتعمل بالحديث تعمل فيه او لا تعمل فيه ايوه الحديث لا يؤم الرجل في سلطانه لا ما باخذ الحديث الاخر وفقنا بالحديثين انه حديث اخر انه لك ما اقول لك شو بتعمل بالحديث الحديث لا يؤم الرجل في سلطانه ما قلنا انه هذا خط الطاوله يبقى بين لي مين المخصص ومين هاي هاي هاي هاي سرت عم يطلع فيك عليها اسمع شوي اسمع شوي اسمح لي هلا انت اخيرا فهمنا منك شيء ما كنا فهمانين من قبل وهي اعترافك انه شو بيعرفك مين المخصص ومين المخصص كويس جزاك الله خير بينما نحن بالاول فهمنا منك انه خصصت حديث يا ام القوم اقراهم لكتاب الله بحديث لا يؤمن الرجل في سلطانه هيك فهمنا بالاول هذا الفهم هو خطا وهو صحيح خطا انك ما قصدته لكن هو صواب والله شوف يا استاذ مشان ترتاح وتزداد علما دائما الاقل حكما بيتسلط على الاكثر حكما ولا عكس يعني يستثنى الاقل من الاكثر يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فهو نص عام بيجي لا يؤمن الرجل في سلطانه حكم خاص فهنا يقال لا يؤمن الرجل في سلطانه ولو كان هناك من هو أفقه منه من هو أكبر منه من هو أعلم منه لأنه هي قضية خاصة فإذا ظهرت لك هذه القضية وخرجنا بالنتيجة بالخلاصة التالية يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله إلا ما استثني ما استثني. شو استثني؟ نقدر نستحضر الآن صور. أولها السلطان، والمقصود بالسلطان هنا الآن هو الحاكم الأعلى، ثم صاحب الدار الأدنى. كويس، هذا هو واحد. ثم الصورة اللي حكيناها وكانت مجال الخلاف، أن رجل دخل المسجد فوجد الناس قد فضلوا، يقال لهؤلاء المصلين ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فيقوم أحدهم ويصلي معه ولا يصلي به ولو كان أقرأ منه ولو كان أكبر منه سنا إلى آخره. يحضرني الآن وأيضا على الطريقة العصفورية وهي رمي عصفورين بحجر واحد، أقول هل حديث هذا ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، في رواية أنه قام الرجل اللي قام هو أبو بكر الصديق، هذا العصور الأول. العصور الثاني بس الرواية فيها ضعف، ما بحب أن تأخذوها عني على أنها إيش رواية صحيحة، لكن هذا أبو بكر هنا حسب الرواية كان مقتديا أم كان إماما؟ كان مقتديا، لأن الرسول عم يقول فيصلي معه. إذن هنا لا تأتي القاعدة العامة يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله، لأن هذه إمامية خاصة في دائرة ضيقة وضيقة في المرة، مثل إمامية السلطان في سلطانه. فهذه كتلك، فكما استثنينا الأولى ولا بد من استثناء من القاعدة العامة، كذلك نستثني الأخرى ولا بد من ذلك، وإلا عطلنا الحديث الأول والثاني، عطلنا لا يؤمن الرجل في سلطانه، وعطلنا حديث على رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، وهذا ما عندي. مقتديا وين؟ بأنه صورة، بأنه صورة إذا دخل بعد كده يا شيخ، ما انت صورة الطبيب يصلي إماما، هاي الصورة انتهينا منها. ويصلي إماما إذا كان هو سلطان البيت. أي نعم، ويصلي إماما إذا كان هو سلطان البيت. أي نعم، لأن الصبي صبي. أي نعم، ولو كان هناك أعلم منه يعني هلا أبو محمد طاهر العصور مو بالبيت، ابن محمد موجود في البيت، فهو يأم الجماعة، ولو كان الشيخ الألباني، عفوا لو كان الشيخ علي موجود لأنه أنت حضر لك إمام، أنا ما لي إمام شايف. أبو محمد لم يكون إنه في الصورة اللي صلاها أخونا عصام مع عدنان في سلطانه، بنقول قدمنا الآن إمامته على السلطان. نجي هاي صورة خاصة ما نتعداها، هي نفسها كما هذيك ما تعديناها، هو صلى هذاك السلطان صلى الفريضة بسم الله وأدى ما عليه. فالإمام في بعد آخر التشهد ما سجد من التشهد، سجد عن اليمين، فقام المأمور حتى يستكمل ركعة اليمين. ثم الإمام بعد السجد بعد أن سلم سجد في السلسة وكان المأمور، ماذا يكون على المأمور؟ هل يأتي؟ عليه أن يرجع ويتوالى الإمام. يرجع وحده. أي نعم. يعني هذا أي نعم، هذا كجواب عن السؤال، لكن كتوجيه لا ينبغي المقتدي المسبوق أن ينهض من التشهد فور تسليم الإمام التسليمة الأولى، عليه أن يتريث حتى يسمع تسليمته الأخرى، لأنه بتسليمته هذه الأخرى في إشعار أنه تمت الصلاة بالمئة مئة، خاصة بالنسبة لإعادة أئمة المساجد اليوم، علما أن الأرض مسكونة وإن كانوا هم يخالفون السنة. ليش عم تضحك؟ لأنه من السنة أن يقتصر الإمام أحيانا على التسليم الأولى فقط،

الصائم المتطوع، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أيوة. بارك الله فيك. يصحح هذا الحديث. نعم. لأنني أعلم أن هذا الحكم هكذا فيه. نعم. كأنه هو يضعف هذا الشيء بدون كلام. نعم. فإن كرديت عليه. إيه. إنه هذا الرجل يضعف هذا الحديث اتباعا لهوى امتنانه. والله أنا ما قرأت لك، أنا سمعت منك. نعم. معلش بس. يصحب يعني. أنا ما قرأت لك، سمعت منك. نعم. بس بدنا نشوف شو الفائدة من السؤال هذا. الفائدة أنك أنت كيف تحكم على هذا الرجل بأنه اتباع لهوى امتنانه أو كذا. أو حكم على نيته. أو إيه؟ هو هكذا يقول. أو في عطف هون. أو يعني أو كونه ينصر ما تبعه. آه. طيب. محسوبا لمذهبه. إذا مو أكيد إنه بيتبع هواه. إيه؟ مش أكيد يعني بيتبع هواه. إما هذه وإما هذه. كويس، لكن أنت عم تحصره في اتباع الهوى. أنا بقول إما هذه وإما هذه. جميل جدا. حكمت هنا على نيته. معليش اسمع. إذا رفعنا كلمة اتبع هواه وحصرناها اتباعا لمذهبه، بتقلي شو عرفك؟ هيك أكيد يعني. الأدلة العلمية أكيد كوي. يعني هذا معنى هذا أنك أنت ما بتقول عن إنسان بحياتك أنه هذا ينتصر لمذهبه. أنا بقول بص جيدا ها. بس بس بس بدك تفهم مني. انا كان سؤالي انه انت بحياتك ما بتقول ممكن ايه كيف بتقول؟ بقول ان كان ظهر منه ذلك او انا وانا شو بساوي؟ ما ظهر منه ذلك. انا اقول لك انت كما قلت شو بتفيد من السؤال؟ بتفيد انه هو كان الدنيا ومتخلى على هذه المسألة. نعم بيحكي فيها كثير الثانية. شو نساويله؟ مثل ذاك الأولاني. شو نساويله؟ نجيب له كمام يعني؟ لا. فإذا شو نساويله؟ لكن بدري أنا إنه هو بيدعي لك أنت يا أخي مطلع على نيته. لك إيه لك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دون ما إنك لك أخي بيدعي كل الناس هيك بيقولوا. فأنت شو بتجاوب إذا قلت عن إنسان إنه هذا بينتصر لمذهبه وهو بيقول أنت شققت عن قلبه؟ شو بتقول عنه؟ أنا أقول ظهر منه إيه؟ ما يدل على هذه النية. إيه وأنا ما بيطلع بيدي أقول مثل حكايتك ما شاء الله عليك. أنت أقدر على هذا الأمر. إذا شو معنى السؤال هذا كله؟ مو بكثير ردك عرفتك مشان أقول له تعال. لك أنا أعطيتك الرد من ثمك يا مسكين. ظهر منه يعني الله يهديك. الله يهديك. شو؟ الله يهديك يا مسكين. لأنه لو أنت هذا الشيخ بده يقول لك لو كده شهد تطلع شخصه بده إذا لك ما بتعرف تنوبه بتعرف ليه طلعين دي خليها بينه يعني الآن لو أراد أنت لو قلت شهد تطلع من المشهد هو عبد المقدر أنه يقول لك لأز ماذا يقول لك مش عكيف منك لأنه أنت ما عم يعني أنت ما عم سؤالك مش سؤالك مش واضح مش مباشر مش مباشر وانتهى. ليش جرح في هالإنسان هذا وبهدر وعذر وحط من قيمته في نيته إنه وفي علمه كذا فليه هو عم يقول من ساعة انه ما منقكم انه هذا عمله نفاق او مخليها لرب العالمين. ليش ما خليتها لرب العالمين؟ تمام هيك يعني هو بارك الله بك. هذا هو سؤالي. مو اول تبريك هي ايوه ايه. ليش ما اوكلتها الى الله سبحانه والعالمين ونحن واجبنا نقول له هذا حديث طيب عجبك يا اخي من فمك ادينك مو اخذنا الجواب شو ما شعر كل الناس كل الناس فهموا انه اخذت الجواب قلت لك انا بقول بتحكاتك ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايو بعدين لسه بدنا نغمي معك شوي بس الله يفوشك ان شاء الله الله يفوشك ان شاء الله هيك احلى الله يهديك يعني شو الولد لك يغمل لا حول ولا قوة الا بالله شو رأيك أنا بطلب منك المدد أعطيني اللفظة اللي بتكون مقال هالكلمة اللي ما عجبتك وعجبك معناها بتنين تفويش والله ما لي ذلك شو هي اللي عجبك معناها هي كلمة الله يتوفيك طيب بدها سؤال بقى شو هي ما شاء الله ما أهلك تنسى طيب شو الكلمة البديلة عندك إذن الله يرضى عليك فأنت لا تعلق على كلمات ما عندك استعداد أنك تجيب بديلها مشيها فأنت بتريد من غيرك مشيها مشيها أنت ما دام عجبك معناها وما عندك لفظة بديلها ليش توقف عندك الله يهديك حديث له ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها لسه لتما خلصت انا ما قلنا لك بدنا ان شاء الله الله يفوشك واتفقنا انه ما يغمق لك بدنا هلا نعالج كلمه انه اتبع هواه او انتصر المذهبي كويس الان بدي اسالك انا سؤال وان شاء الله بتكون موفق في الجواب واذا كنت وفقت الجواب اخذت انا جواب السؤال اللي ضامر لك يا انا شايف ابو مالك يا الله السلام عليكم كيف امسيتم عساكم بخير اهلا مرحبا شو مساويين عفوا بارك الله فيك والله كنا على اتفاق سابق مع بعض الاخوان هنا اهلا مرحبا تفضل السترة نعم اي نعم ايوه اي نعم اي نعم ماذا عليه نقول عليه أن لا يمر أما وقد مر فعليه الإثم إن كان غير مضطر وإلا فلا شيء عليه أي نعم ما هو بارك الله فيك لأن مروره لا يخفاك إذا كان لغير ضرورة يكون عبثا ويكون منه إلهاء لبال المصلين وإشغالا لهم عما هم في صدده من الإقبال على رب العالمين نعم مرور حديث ابن عباس ليس يعني أنه مر كما جاء في السؤال أي بين الإمام وبين المصلين لأن كلمة مر بين يدي الصف بتعرف مداها بعيد جدا وليس محصورا يعني بين المصلين وبين موضع سجودهم ولذلك فلا ينبغي أن نأخذ هذا المعنى بأضيق دائرة وإنما نأخذ بالأوسع يعني مر بين يدي الصف من بعيد وهذا ما في إشكال يعني كما أن بعض النسوة تمر مثلا بين يدي المصلين في صلاة المصلى في العيد أو غير ذلك فما يضر ذلك أما المرور بين يدي المصلين مباشرة وكما جاء في سؤالك بين الإمام وبين المصلين الصف الأول هذا يرد عليه ما ذكرته لك آنفا نعم ما فيها شيء. هذه بارك الله فيك. مثلا إنسان يريد أن يكمل صفا ولا يجد إلا من اختراق الصف ليصل للصف الثاني مثلا أو نحو ذلك، وما ولا يخفاكم أن الضرورة بقدرها صاحب الضرورة في أي نعم أي نعم هو كذلك. أهلا أهلا، السلام عليكم. نعم نعم. في شيء بيقولوا العلماء، بيقول هناك طائفة من أهل الأهواء. أضبط أنت الكلام شيء بزمانها؟ ما جاوبتني عن سؤالي، الله يهديك. أنا ما مسألك فيه ولا ما فيه، شايف شلون؟ شو سألتك؟ أيوة أضبط هالكلام هذا. يعني هل عملت القائلين من أهل العلم أن فلان وفلان وفلان بالعشرات بل بالمئات من أهل الأهواء جازمين غير مترددين كما فعلت مع صاحبك، ولا أقول شيخك لأنه ربما بدأ شهادة هي ومجلها الله. المهم، هل عملت هذه الكلمة كما عملت تلك الكلمة، ولا أضطها ومشيت ورأيتها طبيعية جدا؟ أنا لقيت كلام يعني مثل هذا القول لو قرأته مثلا. أنا أقول هو قولك أنه من أهل الأهواء. أنا مش قول مش قولي عم أقول لك، قول العلماء. إيه مش قولي، ليش عم ترجع إلي؟ هذا الدليل أنك حاطط دابك بدأبي. لك ليش رجعت؟ ليش رجعت إلي؟ يعني قولك نقلا عنه. ليش رجعت إلي؟ هو هلا إني مش قول هو ما بعرف يتكلم. لك شو بدك إلا في الدوران؟ هلا شو رأيك بمن يقول من العلماء السابقين إنه الجماعة ذو من أهل الأهواء؟ أقررتهم؟ قبضت هذا الكلام منهم ولا رفضته؟ والله كانوا عندي من العلماء المعروفين بالعلم والفضل. ليش؟ قال إن كان لا لا لسه بدنا نلحقه. هذا تقريبا قطع عنده ركن ولي. مو شاعر فعلا. أنا عارف إنه هذا يعني بينطق قولك في هذاك. عارف يعني. مشان هيك عم تشوف الدور يعني. وإن كان أبدو عن بركي لكن أنا حقيقة مش كذا. على عكس البركي. عكس البركي. ويفرح بها ويفرح بها المسكين. طيب لو واحد سألك شو ضد البركة؟ شو ضد البركة؟ ضد البركة شو؟ حاجتنا يا جماعة اليوم ربنا راح يحاسبنا والله. ما حديثنا مع الشيخ علي هذا. أنا رأيي مسلم. إنه مسلم نقول عنه ما فيه إله بركة، والله مسألة خطيرة جدا. ما بيشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله على الأقل. على الأقل أنا بقول شلون ما في بركة يعني؟ وهو نفسه هو نفسه هو المصيبة هو المصيبة هو المصيبة. ايه شو رأيك بقى اللي بيقولوا انه هذول من اهل الاهواء شقوا قلوبهم؟ لا. لك لماذا حكموا عليهم؟ ظهر منهم ما يدل على انهم كذا. شو الفرق بين هذا القول وذاك القول؟ بس ايه ايه ايه اصور حالك شوي منيح. ايه يلا يلا يا جماعة حاجتنا ربنا بياخذنا بعدين. سبحانك.